بسم الله الرحمن الرحيم. صنعت حفظت أعمالها أو ضيعت، قم وبلغ ناصحا أذنا وعت، أي بني اسمع وصايا جمعات، حكما خصت بها خير الملل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا. إنما الشعر شعار الحكما، وهو نور العقل يجلو الظلما، حكمة تهدى إلى من فهما، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. من روائع الحكم قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إلى كل حكيم ذكي القلب، مستنير الفكر، سوي المنطق، رزين الأفعال، نقول لك: حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. إلى من آمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، نقول لك: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. إلى كل من امتطى الدنيا للعلو والسمو لما عند المنعم عز وجل، نقول لك: حلوة الأخرى بدنيا مرة، مرة الأخرى بدنيا حلوة، كل شيء لك فيه عبرة، ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اكتفاء بالوشل. احذر أخي من لا تنخدع أخي بالمنصب، إليك أخي خذ مني هذا القول. دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. نصحي إلي يا عاقلا، خذ مني هذا القول، أدرك ما حولك واعقل من حولك. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. لا تغتر بالأمان، لا تركن إلى الدنيا، كن على حذر من الكريم إذا أهنت، ومن اللئيم إذا أكرمت. لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة لينا يعتزل. إياك واحتقار الناس أو الطعن في من مضى، العلماء ورثة الأنبياء. من مد طرفا لفوط الجحل نحو هوى، أغضى على الحق يوما وهو خزيان. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. من روائع الحكم قصائد إنشادية تجود بها دار البلاغ لكرماء الأخلاق والفضيلة، وكل من عمل بقول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نهدي لكم ونزف إليكم إصدارنا الجديد، قصائد من روائع الحكم، إلقاء الأخ توفيق الصائغ. من روائع الحكم. سر على مهلك يا من قد عقل، واجتهد في الخير قولا وعمل،